إن شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا يمكن أن تقع محلا للشك أو الريب، وذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة التي رواها الفريقان. هذه الأخبار رواها الشيعة ورواها الآخرون أيضا، وهذه الروايات تثبت الشفاعة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.